إلى السلف الصالح وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الجماعة تمتحن إخوانهم بالأشخاص والمشايخ ويستدلون على كيف هذه الجماعة تمتحن؟ وهذه الجماعة تمتحن إخوانهم بالأشخاص والمشايخ ويستدلون على ذلك ببعض الآثار المروية عن السلف فمنها مثلا على سبيل المثال قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يخطئ يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب. وكذلك قال علي بن المديني: من تكلم في حماد فاتهموه في الدين. والآخر قال سفيان الثوري: امتحنوا أهل موصل أو موصل بالمعافى، فمن ذكره بخير قلت هؤلاء أصحاب السنة والجماعة، ومن عابه قلت هؤلاء أصحاب بدع، إلى غير ذلك من الآثار. فاليوم هؤلاء الإخوة يمتحنوا الناس بالشيخ ربيع المدخلي، فمن ذكره بخير يقولون هو من أهل السنة والجماعة، ومن ذكره بسوء أو حتى لم يذكره بسوء يعني يقولون إنه مبتدع إذا لم يذكره بخير. فنحن نقول لهم: لماذا يا أيها الإخوة تمتحنون الناس بشيخ ربيع؟ لماذا لا تمتحنوا الناس بشيخ العثيمين مثلا، أو شيخ النباس، أو شيخ الخودة، أو شيخ الراجحي، أو شيخ عبد المحسن عباد، أو هؤلاء؟ فيقولون هؤلاء كل واحد يأخذ منه هؤلاء كل واحد يأخذ عنهم العلم، يقولون السلفي. ايش كل واحد؟ هؤلاء العلماء كل واحد يأخذ عنهم العلم، السلفي والطبراني والتكفيري والحدادي إلى آخره. فيقولون هؤلاء لا يصلحون للامتحان، أما الشيخ ربيع المدخلي فإنه هو الميزان. فهل هذا الكلام يصلح؟ وهل هذا الكلام يعني منهج أهل السنة والجماعة؟ لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ربيع المدخلي ما يمثل أهل السنة والجماعة، هذه مرسومات واحد. كنا نمتحنه ونقول له إيش تقول في ربيع المدخلي؟ هذا غلط منه. علينا ننصحهم بأن يتعلموا الكتاب والسنة، يقرأوا القرآن ويتفهموا معانيه، ويقرأوا التفاسير المعتبرة تفاسير السنة والجماعة، يقرأوا الحديث والفقه، ويتركوا هذا حتى الصرفات هذا. قال ربي على أنه رسول الآن، مو رسول حسن يسألوا عنه رسول ربيع، يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا ولد في الغرب يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ما يسأل عن فلان ولا عن فلان. هذا غلط منهم. يقولون إن ربيع هو الميزان والعلماء السابقين كل يأخذ منهم. هذا غلط منهم. علينا أن يرجع يعسكر عليهم شيء، يرجع إلى العلماء. يقرأوا كتاب السنة ويتعلمون ويتفقهون ويتبصرون في دين الله وفي شريعة الله، ويسألوا عما أشكل عليهم، يسألوا عما يجعل مزيرة فلان وفلان. هذا خاص بهم. كل أحد من قوله هو رب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربيع مدخلي هذا باطل. الميزان كتاب الله وسنة رسوله، ما هو ربيع ولا فلان ولا علام. فهمت؟ نعم فهمت. المشكلة أنهم يستدلون بأثر السلف ويقولون من علامات أهل السنة والجماعة أن يذكروا علماء أهل السنة بخير، ومنهم يقولون بهذا العهد الشيخ ربيع المدخلي. السنة ربيع وقفت محلوبة والميزان، أهل السنة كبيرون، أهل السنة كبيرون، أوصف لشخص معين. نعم أنا باطل. علي أنصحهم يتعلمون كتاب السنة ويسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم، يرجعوا إلى أهل العلم. أما أن يكون الميزان شخص من أو تلع أو أخذ بقوله هو من السنة ومن ترك فهمها بلا خلفاء. ومن كلامهم كذلك يعني من كلامهم يقولون شيخ ربيع المدخل مقدم على أقوال جميع علماء الأحياء في هذا العصر فيما يتعلق بعلم الجمع والتعديل. أقوال ربيع مقدم على جميع أقوال العصر؟ على جميع أقوال العلماء الأحياء في هذا الزمن فيما يتعلق بعلم الجر والتعديل ونقد الرجال. هذا على باطل الجر والتعديل أنت جر والتعديل للمحدثين وخلاص دولة في كتب الستة خلاص ما في جعل الآن أنت جر والتعديل الجر والتعديل للرواة الحديث أما أنا ما أقول إلا غيبة والنميمة هذا غيبة والنميمة وكلاة العلماء وفي غيره وهذا غيبة هذا غيبة لا يجوز الكلام في الناس ولا يجوز الكلام في العلماء جرح التعديل إنه المحدثين وانتهى فلا حاجة له ما في جرح التعديل ما في إلا غيبة والكلام في أعراض الناس يعني باب التحذير من أهل البدع ما زال موجودا صح؟ لا بسيطة البدع لا الإشرار والبدع يحذر منه يحذر من عقيدة الرافضة عقيدة المعتزلة عقيدة الأشاعرة عقيدة الصوفية المنحرفون كذلك يحذر في كل وقت الإشرار وأهل البدع وأهل كفر الله يحذر منه في كل وقت. هم يقولون يعني هذا المنهج منتشر جدا في أوروبا كما تعرفون مثلا يعني عندما واحد مثلا مجروح تكلم فيه الشيخ ربيع المدخلي ومزكى من ناحية أخرى مثلا الشيخ عبد الناصر العباد زكاه أو ما أعرف الشيخ الفوزان مثلا زكاه حفظه الله هم يقولون لا نقدم كلام الشيخ ربيع لأنه متخصص في هذا الفن يعني جعل رسول هذا باطل على باطل رسول ربيع مثل غير يفتى ويصيب ولا هو الميزان الميزان كلام الله كلام رسول يقولوا من الميزان ربيع على باطل جزاكم الله خيرا وأتبكم ثوابا عاما ترى أنك تقرأ الكتاب والسنة وتترك أقوال مدخلي أقوال مدخلي خذ القرآن والسنة يكفي طيب يا شيخ طلبة العلم الذين نعم ما أدري ما أحنا علينا أنا تتبع أقواله أنا ما علي عندي الكتاب والسنة التي إثبات أن الله داخل المسمى الإيمان وأن من نفع الأعمال داخل الأعمال غير داخل المسمى الإيمان هذا النموذج سواء مدخلي أو غير مدخلي ما أدري عنه.